علمنا علمنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرا يا حسن ابراهيم بحر. نعم اقرا يا حسن. يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات التي بين فيها فضل إبراهيم عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. حين بني البيت إسماعيل يرفع القواعد من البيت، أن رفعه يعني إنشاؤه، وهناك قولان: إما أن يكون أساس معمول من سابق فرفعه إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يعاونه، أو أنهما أنشأه إنشاء ابتداء، فبعد أن تمم البيت دعا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهما عملهما، ثم نادى يا ربهما فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قلنا أنهم دعوا الله عز وجل أن يكونا مسلمين له. الإسلام العام بمعنى الاستسلام والخضوع، وهما أنبياء، كونهما مسلمين أو مسلمين مفروغ منهما بالمعنى المعروف، وإنما دعوا الله في ذلك أن يرزقهما تمام الإخلاص ودوامه وثباته عليه. قلنا الإسلام بمعنى الاستسلام، أن يخضع لله عز وجل في كل ما يأمرهما به سبحانه وتعالى أو ينهاهما عنه سبحانه وتعالى، فمن فعل ذلك فهو مسلم. ولذلك من أتى بالشرائع الفرعية قيل له مسلم، فإذا وقرت معاني هذه الأعمال في القلب آمنا مخلصا قيل له مؤمن. فالمؤمن والمسلم اتفقان إن تفرجا، يعني إن ذكر في آية أو حديث أن هذا مسلم فهو معناه مؤمن، وإذا اجتمع فالإيمان غير الإسلام. الإيمان ما وقر في القلب من تصديق وإذعان وإقرار باللسان والعمل، أما الإسلام فهو العمل بالجوارح. ولذا الإسلام يشمل كل من دخل تحت هذه الكلمة، والله أعلم من مراده. ولذا كان المنافقين يشملهم كلمة إسلام، وهنا بمعنى لما قال مسلمين لم يقتصر عليهم السلام بكلمة ربنا وجعلنا مسلمين فقط، قال مسلمين لك، دل أن هناك معنى زاد عن الاستسلام بمعنى فيه إخلاص وخضوع وذلة لك يا رب. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أي يا ربنا. وهنا نادوا الله عز وجل، ونداؤهما للرب سبحانه وتعالى يسمى دعاء. فإذا ناديت الإنسان يناديه لطلبه، وهما طلبا من الله سبحانه وتعالى أن يبعث في هذه الذرية المسلمة رسولا منهم، يبعث فيهم رسولا منهم. لم يقولا ربنا واجعل فيهم نبيا منهم، إنما قال عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. البعث هو الإرسال، هو التكليف بمهمة، والرسول غير النبي. الرسول قلنا من كلف برسالة ليبلغها لقوم عاندوا الله فلم يؤمنوا به. وأما النبي وهو الذي بعث في جماعة ذلك الرسول، بعث إلى أناس المؤمنين بتبليغ الرسالة أو بتبليغ أحكام أخرى، كما كان في الأنبياء كثيرون من بعد موسى، لكن كلهم كانوا يبلغون رسالة التوراة، إما فيها بيان شيء غمض عليهم أو أحكام أخرى. فهنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام دعوا الله سبحانه وتعالى أن يبعث في هذه الأمة المسلمة رسولا منهم. قال منهم كأنهما عليهم السلام أدرك أن الرسول إن كان غريبين عن الأمة المبعوث بهما غالبا لا يتقبل منهما، ويجد هناك من الرفض والعناد من الله به عليه. فلما أدرك ذلك دعوا الله عز وجل أن يكون هذا الرسول منه، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، إما أن يكون منهم أي من جنس العرب أي من ذرية إسماعيل عليه السلام، أو لما قال عليهم السلام ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فقال هنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أي من هذه الذرية المسلمة. فإذا كان كذلك فيكون هذا الرسول ليس مخصوصا من ذرية إسماعيل، لكن كلا المعنيين يفهم منهما أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة، وهذا الرسول الذي أشار إليه الذي دعا به إبراهيم عليه السلام هو النبي صلى الله عليه المشار إليه، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء في الأثر لما سئل صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما بدو أمرك يا رسول الله، قال بدو أمري دعوة أبي إبراهيم، إن هنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وبشارة عيسى عليه السلام أن عيسى بشر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فبشر به إسماعيل. قال دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام ورؤيا أمي عليه السلام أن أمه رأت في المنام أنها رأت نورا أضاءت لها قصور الشام. قال فكذلك أمهات الأنبياء يرين، عندهم إرهاصات قبل ولادة النبي، فآمن أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت قبل المنام، وقصت ذلك على قومها أنها رأت منها نورا أضاءت منها قصور الشام، فقال هذه ثلاثة إرهاصات دلت على وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سيرسله قبل إرساله. فهنا دعوة إبراهيم عليه السلام استجاب الله له، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي، أي لأنه لا يكون رسول مبعوث إلى قوم إلا ومعه شيء يبلغه، هذا الشيء الذي يبلغه إما كلام أو كتاب، إما أحكام وأوامر سيبلغها سفاهة، أو معه كتاب يبلغه إلى قومه. فإذا قال يتلو عليهم آياتك أي كلماتك التي تبعثها بها إلى قومه، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياتك هذه عامة، كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يؤمن به. ويتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك هذه عامة لمن آمن به ومن لم يؤمن به، ويعلمهم الكتاب هذه خاصة للمؤمنين، والحكمة هذه خاصة لمن آمن به. فالتعليم تعليم الحكمة وتعليم الكتاب خاصة لمن آمن به صلى الله عليه وسلم، وأما تلاوة آيات الكتاب فهي عامة لمن آمن به ومن لم يؤمن به يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. التزكية بمعناها التطهير، رب آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكية بمعنى طهارة النفس. ولا تزكى نفس المؤمن إلا بالطاعة بالإيمان وطاعة الله عز وجل فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فمن فعل ذلك فقد زكت نفسه. فمعنى ذلك إذا قال الله عز وجل ويزكيهم أن يطهرهم، وتطهيرهم لأنهم إذا عملوا بأوامر الله عز وجل نجوا من الآثام والمعاصي التي تعقبها عقوبات وتعقبها مذمات من الله عز وجل. فقال عليه السلام إبراهيم أبو الأنبياء ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حين سأل السؤال إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام سأل الله عز وجل فيما طلباه من مهام هذا الدين وخصوصياته، أثنوا على الله عز وجل بهاتين الصفتين، أثنيا على الله عز وجل بهاتين الصفتين، فقال إنك أنت العزيز الحكيم. سمعا في مناسبة العزيز الحكيم بعد أن سأل الله عز وجل أن يجعلهما مسلمين وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة وأن يبعث في هذه الأمة إما أهل مكة عامة أو ذريتهما المسلمة رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يا ربنا أنت الموصوف بالعزة والحكمة العزيز الذي لا يغالب، إذا قال أمرا لا يعارض لا بد من تنفيذ ما يؤمر، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فقال أنت العزيز الذي لا يرد له أمر، لأن من العزة بمعنى الغلبة وقوة المنعة، والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الحكمة أن يعرف عواقب الأمور ويأتي بما هو أصلح، وهذه الحكمة غير ما يقوله بعض طوائف المسلمين بأنها الإرادة، الإرادة غير الحكمة. فوصف الله عز وجل بالعزة والحكمة، أي أنك يا الله عز وجل إذا استجبت دعاءنا فإنه لا راد لقضائك، لأنك أنت العزيز الذي لا يغالب، وأنت الحكيم الذي تختار وتصطفي من عبادك من تشاء فيكون رسولا يبلغ هذه الرسالة لهذه الأمة. علمنا معنى هذين الوصفين، فيفهم منها أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل يثني على الله عز وجل بعد دعائه بما يناسب ذلك الدعاء، بما يناسب ذلك الدعاء. قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من الأصل فيها ذات استفهام، لكن لما جاء الكلام فيه نفي دل على أن الكلام ليس بموجب، فقال من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي لا يرغب، فمن استفهام بمعنى الإنكار أي لا يوجد أي لا يحصل، ورغب تأتي لها معاني حسب متعلقها من الحرف. إذا قلت رغبت في الشيء بمعنى طلبته وتعلقت نفسك به، وإذا قلت رغبت عنه بمعنى صرفت وزهدت فيه. فلما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم أو من يستأنف عنها ويستكبر عنها ويتولى عنها إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم بمعنى لا أحد، لا يكون أحد يرغب عنها إلا من كان سفيها، فرغب عنه بمعنى صرف وزهد عنه. وملة إبراهيم كثر ذكراها في كتاب الله عز وجل أكثر من مرة، مواضع كثيرة أكثرها في سورة البقرة. ملة إبراهيم تجمع أمرين: أولا توحيد الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يعبد إلا هو فهو الإله، لا يرجى غيره ولا يخشى سواه ولا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يتعلق القلب إلا به فيكون القلب سليم. هذا التوحيد أجمعت الأنبياء برسالاتهم عليه، ما أحد خالف أحد، ليس هناك نبي إلا دعا بمثل هذه الدعوة، عرفنا؟ ثم أمر الله عز وجل امتثاله وطاعته في ذلك الأمر، هذا يختلف باختلاف كل نبي، فأوامر الله تختلف باختلاف الأنبياء، ولهذا كان لكل نبي شرعة ومنهاج، كان لكل نبي شرعة ومنهاج. فمن أطاع الله في شرعه ووحده سبحانه وتعالى فهي ملة إبراهيم، وإن كان نوح عليه السلام، نوح أسبق وإدريس أسبق من إبراهيم عليه السلام، إدريس ونوح وآدم عليه السلام أسبق من إبراهيم في الوجود، فمع ذلك يقال كانوا على ملة إبراهيم. إيش معنى على ملة إبراهيم؟ أي أنهم أمر بتوحيد الله والتعلق به سبحانه وحده، والقلب لا يخالط غير الله سبحانه وتعالى، عامر به مملوء به. والثاني امتثال الله فيما يأمر به، فمن جمع هاتين وهو على ملة إبراهيم. فإذا مرت عليك آية ملة إبراهيم لا يكون عندك إشكال، لأنك عرفت المعنى بمعنى أنهم وحد الله عز وجل فلم يطلب من غيره ولم يشرك به أحد سواه سبحانه وتعالى، وامتثل ما أمرهم الله به. فمن جمع هاتين الكثرتين يقال أنه على ملة إبراهيم، ولو كان ممن تقدم أو ممن تأخر. فقال الله عز وجل: من يرغب عن ملة إبراهيم، لأنه استسلم، ابتلاه الله بأشياء كثيرة فلبى وأتمها، وطلب الله سبحانه وتعالى أن يكونا مسلمين، واختارهما الله عز وجل واصطفاهما من سائر خلقه من العالم. فقال الله عز وجل: هذه ملته، فمن يرغب عن ملته فهو سفيه، إلا من سفه نفسه. هذا في إشكال عند أهل العربية، هل نفسه مفعول به أو أنها منصوبة على التمييز؟ الذين قالوا أنها مفعول به عرفوا أن التمييز لا يكون إلا نكرة، ونفسه فيها هاء الضمير، فأشكل عليهم هذا الإشكال، اضطروا إلى تأويل الفعل سفها، جعلوه مرة فعل متعدي، ومرة ضمنوه فعلا آخر غير هذا المعنى، قالوا سفه بمعنى جهل أو بمعنى أهلك وما إلى ذلك. والصواب أن هذا الضمير ليس من ضمير المعارف التي توضح المقصود، إنما ضمير فيه نكارة. ثم إن التمييز قد يكون معرفة، وقد استشهد به الكوفيون وغيرهم من أساطير العربية أنه يأتي التمييز معرفة، فهذا أصله منصوب على التمييز. وأصل الكلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا سفيها. فقوله إلا من سفه نفسه، أي إلا أصل الكلام سفه زيد نفسه، نعتبر سفه نفسه، الضمير في نفسه يعود على أحد الأشخاص ونطلق عليه اسم زيد، فتقول سفهت نفس زيد، سفهت نفس زيد، نفس فاعل، وزيد مضاف إلى الفاعل، وفعل هذا الفاعل سفه. فإذا حذفت هذا الفاعل وجعلت الفاعل هو زيد نفسه لا نفسه، وحذفت هذه الواسطة فقلت سفه زيد، بقي الكلام ناقص، كما تقول امتلأ الإناء من أي شيء لا بد من تمييز له، وإذا قلت سال الوادي لا بد من بيان شيء بالذي سال، وإذا قلت سفه زيد لا بد أن يفهم شيء من هذا الذي حصل لزيد، فتقول سفه زيد نفسا، فامتلأ الإناء ماء وسال الوادي حجارة أو ماء، فيأتي التمييز الذي يفسر هذا الفعل المبهم. ولذلك بعضهم يسمي التمييز تفسيرا ويسميه تمييزا. فالأصل سفح زيد نفسا، وضيف الفعل إلى الفاعل، فلما جعلوه سفحت نفس زيد أشكل عليهم كيف يكون إلا من سفح نفسه، ونفسه فيه ضمير المعرفة، فأعربوه مفعول. والصواب أن يعرب تمييزا، فيقال فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من كان سفيها. والسفيه عكسه الرشيد، الرشيد هو الذي يحتنك الأمور ويضعها في مواضعها، والسفيه الذي يتصرف بغير رشد. اقرأ الآيات نسمع الآن. معنى منهم أن يعرفوا ويتحققوا فضله، ليس هذا معنى من ذلك رحمه الله، لكن المقصود أنه دعا أن يكون هذا الرسول منهم لأجل أن يعرفوا فضله فيقبلوا دعوته لا يرفضوها. نعم. في معناه كما قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله معروفة القرآن، والحكمة فسروها بالسنة وهو معنى صحيح، لكن قد تأتي الحكمة بمعنى آخر وهو أن يعرف حكم الشيء ويعمل به. من عرف حكم الله ومراده في المسألة وعمل بها فهو حكيم. قال يقال فلان رزق الحكمة، بمعنى أنه علم مقصود الله ومراده فيما قال وفيما أمر وفيما نهى وعمل بمقتضى ذلك، فمن فعل ذلك فهو عمل بالحكمة وهو حكيم. فهنا قال يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة، إما معناها السنة، والسنة فيها إرشاد لما يأمر الله به ولما ينهى عنه، إن فيها تفسير الكتاب. نعم. قال الفهم الذي هو السجية، كأنه أراد أن يقول أن الحكمة لا تكتسب، تعلمهم الكتابة والحكمة، لكن لما قال يعلمهم الحكمة دل على أن فيها تعليم، فكأن أراد يقول أن مالك يقول أن الحكمة لا تكتسب، إنما فهم ونور يقبضه الله في القلب. اقرأ يا أخي. لكنك في فرقة طائفتان كبيرتان من المسلمين، إما أن يجعلوا الحكمة بمعنى الإرادة، لأنهم يقولون أن الحكمة إذا جعلناها بمعنى أن تفعل لغرض، تفعل الشيء لأجل العاقبة ولأجل أن يكون ذلك هو أحسن، إنما يكون هذا لأنه يعود نفعه إلى الفاعل. الحكيم من الرجال لا يتصرف بتصرف إلا إذا عرف أن ذلك التصرف يعود إليه بنفع، فلا يخوض في تجارة إلا إذا فيها ربح، ولا يقوم بعمل شيء إلا وراء ذلك منفع، فلا يفعل إلا لحكمة. قال الله عز وجل غني عن هذا النفع، فجعلوه بمعنى الإرادة، وآخرون جعلوا الحكمة بمعنى أنه لا يفعل إلا غرض، هذا الغرض لا يعود إليه، يعود للآخرين. وكل المعنيان خطأ، نقول هذا لأنه قد يرد كثير في التفسير. فالحكمة بمعنى الذي يضع الأمور مواضعها ولها عواقب، فيجعل ذلك، فيجعل هذه بما يقصده الله سبحانه وتعالى في المستقبل. والحكمة قد تعود إليه سبحانه وتعالى، لكن لا بمعنى تعود إليه كما تعود إلى المخلوق ينتفع بها، إنما تعود إلى الله بمعنى أنه يفرح بها ويرضاها. إذا خلق الخلق لعبادته فهي حكمة مقصودة، فإذا عبدوه سبحانه وتعالى، فيقال أن هذه الحكمة تعود إليه بمعنى أنه يرضى عنها فيسر بها سبحانه وتعالى. وإلا لو اجتمع الخلق كلهم على أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا ما زاد في ملكه سبحانه وتعالى شيئا، ولو كفروا به كلهم ما نقص من ملكه سبحانه، وهو الغني لذاته الحميد لأفعاله سبحانه وتعالى. اقرأ. لأن السفه أصلا لازم، سفه زيد ما تتعدى إلى مفعول به. فالزجاج لما رأى نفسه تمييز وهو معرفة قال لا، لأنه ظن هذا الفعل بمعنى جهل لأنه يتعدى إلى مفعول به. نعم. وقال غيره سفه بمعنى أهلك، وحكى تعلم والمبدل أن سفه بمشي الباء يتعدى كسفه قول كثير من السلف، ابن قتيبة وغيره من السلف الصالح جعلوه منصوبا على التمييز، بمعنى إلا من كان سفيها في نفسه. نعم. قال الطائي أبو محمد عبد الحق رضي الله تعالى عنه بأن السفه يتعلق بالنفس والرأي والخلق والخلق يطلق، فكأنه ميزها بين هذه، ورأوا أن هذا التعريف لا ميزها من هذه، ورأي أن هذا التعريف ورأي رأي ابن عظيم، ورأي أن هذا التعريف ليس بمحض، لأن الضمير فيه الإفهام الذي في من، فكأن الكلام إلا من سفه نفسا. قال إلا من، ومن يرغب، ومن اسم استفهام، أي لا يرغب، أي شخص، ومن هو الذي يحصل منه الزهد عن ملة إبراهيم إلا أن يكون سفيها، فهو اسم استفهام. لكن فيه مع أن من أسماء الاستفهام، وقد يكون شرطا وقد يكون موصولا، قد يكون بمعنى الذي وقد يكون شرطا، فهو من المعارف. لكن لما كان الإنسان يتساءل من المعني بمن، فيه إبهام لا يستطيع تمييز فلان عن فلان، فيقول فيه إبهام. وكلمة نفسه الضمير فيه إبهام، لأنه يعود على من، وإن كان الضمير من المعارف، النحويون يجعلون المعارف تبعا، ولاحظ الضمائر هو وهي وما إلى ذلك، والضمير معرفة لكن فيه إبهام لا يتحدد الشخص المراد هذا الضمير. فلما كان مبهما قال جاز أن يأتي التمييز ولو لحقته الهاء، فإن الهاء لا تقوى على أن تجعله معرفة. نعم. طيب اقرأ قوله تعالى إن قال له ربه. بعد أن بين الله عز وجل أنه لا يرغب عن هذه الملة إلا من كان سفيها غير رشيد، ذكر الله عز وجل ثناءه على إبراهيم على هذه الملة، قال ولقد اصطفيناه في الدنيا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه، اللام لام القسم، وقد للتحقيق يقسم الله عز وجل أنه اصطفاه في الدنيا أي اختاره، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وآتيناه في الدنيا حسنة أي حالا حسنة وأموره كلها حسنة، حتى لما ألقي في النار جعلها الله له برجا وسلام، كانت من أحسن أماكن الجلوس له عليه السلام، وأموره ميسرة